قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثامنة من مقرر التوحيد لطلاب المستوى الثالث في كلية الشريعة. سبق في الحلقة الماضية أن ذكرنا شيئا من أدلة المخالفين في الشفاعة لأهل الكبائر، فذكرنا الأدلة أو ذكرنا شيئا من الأدلة وذكرنا الإجابات عما استدلوا به، ونكمل في هذه الحلقة ما استدل به هؤلاء. فنقول: الدليل الخامس في المخالفين من الخوارج والمعتزلة هو قوله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وجه الاستدلال عندهم من هذه الآية، قالوا: إن الله تعالى أخبر عن الملائكة أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله تعالى، والفاسق غير مرتضى، فالملائكة لا تشفع له، وكذا الأنبياء عليهم السلام، إذ لا فرق. يعني أن الله جل وعلا قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والفاسق والفاجر من المؤمنين غير مرضي لله، يعني غير مرتضى، والملائكة لا تشفع. فإذا كانت الملائكة لا تشفع فكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذ لا فرق بينهم. فإذا لم تشفع الملائكة ولم يشفع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فغيرهم من المؤمنين أيضا من باب أولى. والجواب عن هذا أن يقال: لا يصح القول بأن العاصي المؤمن قد خرج عن رضا الله تعالى كخروج المشرك عنه، وليس من حكمة الله تعالى المساواة بين هذا وبين هذا، فحكمة الله جل وعلا تأبى ذلك. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فالله جل وعلا لا يجعل المسلمين كالمجرمين، فالمسلمون ولو كان معهم ذنوب وكبائر فإنهم لا يكونون كالمجرمين الذين هم الكفار، الذين هم الكفار. كما أن العقل الصحيح يمنع المساواة بينهما، فالمؤمن جمع بين إساءة وإحسان، فله من الإحسان أجره، وأما الكافر المشرك فهو كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فدل بذلك على أن المؤمن مرضي من وجه ومسخوط عليه من وجه فحينئذ إذا دخل النار، إذا أمر به ودخل النار، فإنه حينئذ يكون قد أخذ حقه من جزاء عمله، ويكون هذا من وجه السخط عليه، فإن الله جل وعلا لما سخط عليه، والسخط صفة لله جل وعلا، عذبه، لكن تعذيبه هذا تطهير له من الذنوب والخطايا حتى يدخل الجنة نقيا، فهو بهذا مسخوط عليه من هذا الوجه، لكنه مرضي من وجه آخر، ولذلك قبلت الشفاعة فيه. الدليل السادس للمخالفين قوله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وجه الاستشهاد عندهم، قالوا: إن الله تعالى أخبر عن الفساق أنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا تغني عنهم شيئا، ولو أثرت الشفاعة في إسقاط العذاب لكانت الشفاعة تنفعهم وهذا مناقض للآية وهذا مناقض للآية. والجواب عن هذا أن شفاعة الشافعين لا تنفع من وصف في هذه الآية ولا من كان على طريقتهم، فالله تعالى يقول كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. اسمع إلى ما سلك هؤلاء المجرمين في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، هذا الأمر الأول، ولم نكن نطعم المسكين، الأمر الثاني، وكنا نخوض مع الخائضين، الأمر الثالث، وكنا نكذب بيوم الدين، الأمر الرابع، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فمن كان متصفا بمثل ما اتصف به هؤلاء فإن الشفاعة لا تنفعه، لكن أهل الإيمان لم يتصفوا بهذه الصفات فهم من المصلين، وهم يحضون على طعام المسكين فهم يؤدون زكاتهم وهم يؤدون صلاتهم ويصدقون بيوم الدين ولا يخوضون مع الخائضين، فهذه الصفات منتفية عنهم، فحينئذ تنفعهم شفاعة الشافعين. فمن لم يكن متصفا بهذه الصفات فشفاعة الشافعين تنفعه. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى من كان متصفا بمثل هذه الصفات فإنها يعني الشفاعة لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع، لأن الشفاعة إنما تنجح إذا كان المحل قابلا، فأما من وافى الله كافرا يوم القيامة فإن له النار لا محالة خالدا فيها. وعصاة أهل القبلة كما ذكرت لك قبل قليل ليسوا من هذا الجنس، فتنفعهم إذن الشفاعة، فتنفعهم الشفاعة. الدليل السابع للمخالفين قول الله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وجه الاستدلال من هذه الآية، قالوا لو كانت الشفاعة حاصلة للفاسق لم يكن لتقييدها بالتوبة واتباع السبيل معنى ولا فائدة، إذ هي حاصلة بدون هذا التقييد، فدل هذا على أن من مات منهم من غير توبة فإن الشفاعة لا تنفعه ولا حق له فيها. اسمع الآية مرة أخرى، يقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الشفاعة لمن؟ قال فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فالذين تابوا واتبعوا سبيلك هم الذين تنفعهم الشفاعة. قالوا لو لم يكن لهذا القيد فائدة لما ذكره الله جل وعلا، لأنها حينئذ تكون الشفاعة حاصلة بدون هذا التقييد، بدون هذا التقييد، فدل على أن من مات منهم يعني من أهل الإيمان من مات منهم من غير توبة فإن الشفاعة لا تنفعه، فإن الشفاعة لا تنفعه. هذا هو وجه استدلالهم بهذه الآية. والجواب عن هذا الاستدلال من وجهين. الوجه الأول أن هذا لفظ عام لا يدخل فيه أهل الإيمان، هذا لفظ عام لا يدخل فيه أهل الإيمان، وإنما هو خاص بأهل الشرك. يدل على ذلك ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حصول الشفاعة لأهل الكبائر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. الوجه الثاني أن غاية الأمر أن الملائكة خصوا بدعائهم قسما خاصا من الناس لمزيد العناية، وهم من اتصف بالتوبة والاستغفار. هذا الخصوص لهذه الطائفة لا ينافي العموم السابق، وهو استغفارهم للذين آمنوا. ومرتكب الكبيرة لا يسمى كافرا، فدعاء الملائكة يشمله بما معه من الإيمان، يشمله بما معه من الإيمان. فإذا أهل الكبائر داخلون في أهل الإيمان، والإيمان وأهل الإيمان هم الذين تجوز لهم الشفاعة، هم الذين تجوز لهم الشفاعة، وأما غيرهم فإنها لا تجوز له وليست من حقه. الدليل الثامن للمخالفين قول الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وجه الاستدلال من هذه الآية، قالوا إن الله تعالى أخبر أن العصاة يعذبون بالنار ويخلدون فيها، والعاصي اسم يتناول الفاسق والكافر جميعا. العاصي يقولون هو اسم يتناول الكافر والفاسق والفاجر جميعا لا يخص بشيء، فيجب حمله عليهما، يعني على الفاسق وعلى الكافر. لماذا يجب حمله؟ قالوا لأنه تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر لبينه، فلما لم يبين دل على إرادته الطائفتين جميعا. رأيت؟ يقولون إن الاسم في قوله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله، يدخل فيه الكافر والفاسق، لأن كل منهما يسمى عاصية، فلماذا خصصتم به الكافر دون العاصي أو دون الفاسق؟ لماذا خصصتم باسم العاصي الكافر دون الفاسق؟ قالوا لو كان الله جل وعلا يريد طائفة دون طائفة لبينه، لكن لما لم يبين دل على أنه أرادهم جميعا. والجواب عن هذا أن يقال إن العاصي المذكور هنا هو من حاد الله ورسوله وشك في حكم الله في الميراث، ومن شك في حكم الله في الميراث فهو كافر. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: أو مخلد في النار من عصى الله ورسوله في قسمة المواريث؟ قيل نعم، إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكا في أن الله فرض عليه ما فرض على عباده في هاتين الآيتين، يعني أنه يكون مخلدا في النار إذا عصى في الميراث جامعا مع معصيته الشك، جامعا مع معصيته الشك. أما إذا عصى بلا شك وبلا ارتياب، وإنما عصى مخالفة فقط فسقا وفجورا، كان يقال للمرأة النصف فيأكل نصف نصفها ولا يعطيها إلا الربع، أو يأكله جميعا، فإنه يكون بهذا فاسقا لكنه لا يكون كافرا. أما إذا جمع مع المعصية شكا في أن الله جل وعلا فرض هذا على عباده، فإنه يكون بذلك خالدا مخلدا في النار. فهذا ابن جرير رحمه الله يقول: فإن قال قائل: أو مخلد في النار من عصى الله ورسوله في قسمة المواريث؟ قيل نعم، إذا جمع إلى معصيته ما في ذلك شكا في أن الله فرض عليه ما فرض على عباده في هاتين الآيتين، أو علم ذلك فحاد الله ورسوله في أمرهما، على ما ذكر ابن عباس من قول من قال حين نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى تمام الآيتين: أي ورث من لا يركب الفرس ولا يقاتل العدو ولا يحوز الغنيمة، أي ورث نصف المال أو جميع المال استنكارا منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد الميت ونسائه وإناث ولده ممن خالف قسمة الله ما قسم من ميراث أهل الميراث بينهم على ما قسمه في كتابه وخالف حكمه في ذلك وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم استنكارا منه حكمهما كما استنكره الذين ذكر أمرهم ابن عباس ممن كان بين أظهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين الذين فيهم نزلت وفي أشكالهم هذه الآية فهو من أهل الخلود في النار لأنه باستنكارهم حكم الله في تلك يصير بالله كافرا ومن ملة الإسلام خارجا. يعني أن من عصى الله في الميراث وشك أو عصى الله في الميراث وحاد الله ورسوله بحيث يعترض على حكم الله فيقول الله جل وعلا إن للمرأة النصف فيقول لا نعطي المرأة المال مثل الرجل مساواة لها بالرجل فهذا يكون بذلك كافرا خارجا عن الإسلام لأنه حاد الله في أمره. لكن لو أنه منعها حقها دون اعتراض كما تقدم كأن يأكل حقها أو يأكل حق اليتامى فإنه يكون بذلك فاسقا فاجرا لكنه لا يكون كافرا إذا لم يجمع مع هذا الأكل مع هذه المعصية الشك في حكم الله أو الاستنكار على الله جل وعلا ومعارضة حكم الله تبارك وتعالى وحكم وعارض حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن قوله جل وعلا ومن يعص الله ورسوله أنه إنما أريد به الكفار الذين حادوا الله ورسوله وشكوا فيما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أو استنكروا حكم الله كما فعل هؤلاء المنافقون الذين استنكروا على الله وقالوا مقولتهم هذه التي اعترضوا بها على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. الدليل التاسع للمخالفين قول الله جل وعلا إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. قالوا إن المجرم اسم يتناول الكافر والفاسق جميعا فيجب أن يكونا مرتدين بهذه الآية لأن الله تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر لبينه فلما لم يبين دل على أنه أرادهما جميعا. يقول يجب أن يكون قوله جل وعلا إن المجرمين مرادا به في هذه الآية الكافر والفاسق يجب أن يكون مرادا به الكافر والفاسق لأن الله جل وعلا لو أراد أحدهما لبينه فلما لم يبين دل على أنه أراد جميعا الكافر والفاسق. والجواب عن هذا أن يقال إن المجرمين في هذه الآية هم الكفار وهذا كقول الله جل وعلا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون. فالذين أجرموا هنا هم الكفار بدليل قول الله جل وعلا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون وهؤلاء الذين ضحك عليهم أهل الإيمان هم الذين أجرموا وكانوا يضحكون من أهل الإيمان في الدنيا. فدل هذا على أن المراد بالمجرم هنا الكافر. يدل على هذا الآيات بعدها وهي قوله تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون يعني يبين قول الله جل وعلا إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون الآيات التي بعدها وهي قوله تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وهذه خصال الكفار أما المؤمنون فإنهم وإن عصوا وارتكبوا الكبائر إلا أنهم لا يكرهون ما نزل الله، كما قال جل وعلا: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فقوله جل وعلا إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون بينته الآيات الأخرى وبينه سياق الآيات التي بعده، فالآيات الأخرى هي الآيات التي في المطففين، وسياق الآية سياق الآيات التي بعده هي من قوله جل وعلا: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، إلى أن قال: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وأهل الإيمان وإن تركوا العمل أحيانا ببعض ما أمروا به أو فعلوا ما نهوا عنه إلا أنهم لا يكرهون حكم الله، لأن كراهية حكم الله جل وعلا كفر مخرج من الملة، وإن عمل بها الكاره وإن كان من عمل بها وهو كاره لا يتصور إلا من المنافقين وهم في الحقيقة هم أهل الإجرام. ولذا قال جل وعلا: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فهذه بعض أدلتهم التي استدلوا بها، والتي لم نذكرها من الأدلة هو من جنس ما ذكر هنا، وهو استدلالهم بعموم الآيات التي فيها نفي الشفاعة عن الكافرين، فحملوها أو زعموا أنها عامة في أهل الإيمان وذكرنا أن أهل الإيمان مخصصون بالآيات الأخرى ومخصصون بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من أنواع الشفاعة شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لطائفة من المؤمنين بدخول الجنة بغير حساب، وهذا النوع من أنواع الشفاعة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يدل على هذا النوع ما أخرجه مسلم في صحيحه عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. هذا فقه السلف، فإنهم رحمهم الله لم يكونوا يراءون، خشية أن يكون يفهم منه أنه قام للصلاة، لكنه بيّن أنه لم يقم للصلاة وإنما قام بسبب عقرب لدغته. قال: فماذا صنعت؟ قلت: استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثنا الشعبي. فقال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لهذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت هنا أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم شفع لعكاشة بن محصن أن يكون منهم. يدل على هذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت الله الشفاعة لأمتي فقال لك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قلت ربي زدني، فحثى لي بيديه مرتين عن يمينه وعن شماله، أخرجه هناد في الزهد ورمز له السيوطي بالحسن. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في هؤلاء 70,000 بغير حساب وبالزيادة التي حثاها الله جل وعلا له بيديه مرتين عن يمينه وعن شماله. فهذا دليل على هذا، أو فهذه أدلة على هذا النوع من الشفاعة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.